قل كيف لي أن أجعل الخشية من ربي في قلبي وزرع الخوف للقدرة والاستطاعة على الامتناع عن المعصية؟ نعم، بارك الله فيك. خشية الله أساسها أن تعلم عن الله تبارك وتعالى، والذي قرأ القرآن سيعرف أنه لا يمكن أن يتكلم إنسان عن الله إلا بكلام الله أو ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الإنسان منا بيريد أن يستمع لكلام الناس عن الله، وهذا بيصعب الطريق على نفسه. الله سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، والله أعلم بنفسه. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرك وينهاك، تلاحظوا أن القرآن المكي يا شباب مادة الكلام فيه عن الله والدار الآخرة والقصص أكثر بكثير من الأمر والنهي، صح ولا لا؟ حتى عائشة رضي الله عنها قالت لو أن الله أول ما أنزل قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لنزنين ولا نشربن الخمر، ولكن الله أنزل يعني القرآن ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام. ولو أن الله أول ما أنزل كما قلتها لكم يعني قال لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لنزنين ولا نشربن الخمر. دي فيها فكرة شباب، إيه هي؟ أن تهيئة النفس لقبول الأمر والنهي لابد أن يسبقه العلم بالله، أن تعلم الله، أن تحب الله، أن تعلم عن الله أن الله قوي حكيم عليم لطيف جميل رقيب سميع بصير. فالمفتاح الأصلي هو العلم بالله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها مختصرة في جوامع الكلم، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبين أن بداية الخشية هي العلم بالله. فأي واحد يسأل هذا السؤال يقول كيف أخشى الله؟ الطريق هو أن تعلم عن الله ما يجعلك تخشاه. وليس الخشية وحدها شباب، الإنسان لا يعبد الله خشية فقط، الإنسان يعبد الله شكرا وحبا وخوفا ورجاء وطمعا. في أثر جميل بينقله عدد من العلماء، أنا بحثت عنه كثيرا مسندا لكن لم أجده مسندا، ونقله عدد من العلماء أن عمر قال عن صهيب نعم العبد، صهيب الرومي رضي الله عنه، قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني بيقول صهيب هذا حتى لو ما كانش بيخاف من ربنا لن يعصاه. ليه؟ لأنه يحب الله يشكر الله. العبادة يا شباب ملهاش باب واحد. في واحد بيقول أنا بعبد ربنا بس عشان خايف من النار أو خايف منه، ده باب واحد. في أبواب أخرى، الشكر، شكر نعم الله ده باب، باب حب الله ده أعظم باب، تمام، باب الخوف من سيئات الأعمال ده باب. تصور إن إنسان عنده بيت له باب واحد يستوي مع إنسان عنده بيت له أبواب كثيرة، يختلف تماما. فلما يكون دافع الطاعة والبعد عن المعصية متنوع يبقى أجمل وأفضل. فأنت تحتاج مش فقط خشية الله، تحتاج أن تحب الله. وحب الله له بابان، الباب الأول النظر في العلم بالله ونعم الله. ذكر ربنا في القرآن يا إما بيكلمنا عن نفسه يا إما عن آلائه ونعمه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، صح؟ فأنت تلاحظ أن ربنا يا إما يكلمك عنه هو تبارك وتعالى، أو يكلمك عن نعمه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأي واحد يريد أن يخشى الله عنده هذان البابان، ينظر في العلم بالله أسمائه ومحامده وأفعاله، وينظر كذلك في نعم الله تبارك وتعالى عليه. تفضل. بماذا يستعين الشاب المسلم اليوم في هذا الزمان الذي صعبت فيه أسباب الزواج وكثرت فيه فتن النساء؟ نعم والله هي الفتن، يعني أنت أحيانا بتتصور أن كل عصر فتن أزيد. لا يا شباب، كل إنسان يعني أصناف الفتن كثيرة، ليس هناك إنسان إلا ويتعرض للفتن. ففكرة الشعور بأنك أنت أكتر واحد مفتون أو أنك أنت يعني في مشقة عليك ده مش صحيح. كل إنسان بيتعرض لفتن يستعين بإيه؟ يستعين بالله، يكثر الدعاء، يواظب على الفرائض، يستعين بالصيام، يستعين على غض البصر، يبتعد عن قدر الإمكان عن الأمور التي توقعه في المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يستعفف يعفه الله. شوف كلمة من يستعفف الشباب في معنى كبير. امرأة العزيز قالت عن يوسف عليه السلام كلمة مهمة، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم فيها عمل وتعب. زي بالضبط استعفف، من يستعفف من يتصبر، صح؟ يبقى لازم الإنسان يقاوم ويجتهد ويتعب. طبيعي أن هذه الأمر، لأن الإنسان خلق ضعيفا، فدي فكرة مهمة. إذا كان الإنسان خلق ضعيفا فمعناه أنه لا يصبر، لكنه يمكن أن يتصبر. وإنت بتتصبر بقى محتاج أمر مهم جدا، واصبر وما صبرك إلا بالله. كما أنك تصبر لله فإنك تصبر بالله، دي مهمة. يعني مش ممكن أبدا تصبر بقدرتك. الابتلاء يا شباب امتحان لفقرك إلى الله وليس امتحانا لقوتك، لأن إحنا أصلا لا قوة لنا. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام، شوف هذا الدعاء العظيم، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. شفت المعنى الجميل؟ بيقول أنا إذا لم تصرفني أنت أقع. زي بالضبط سيدنا إبراهيم ما قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. واضح، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، صح؟ يبقى مهمة أنك وإنت بتصبر تستحضر أن الله معك. فكرة مهمة، مهمة. كتير من الناس بيضيع ليس في إياك نعبد ولكن في إياك نستعين. مشكلته في كده، وبيعبد الله وبيجتهد بس لا يستعين بالله. لا، أنت بالله. شوف أولا، أنت من الله ولله وبالله وإلى الله. أنت من الله خلقك، وما لي لا أعبد الذي فطرني، وأنت لله، أنت ملك لله، وعلى الله هدايتك، تمام؟ وبالله توفيقك واستعانتك، وإلى الله راجع. فأنت لازم تفهم هذه الفكرة، أنك زي ما بتتعب استحضر أن الله معك وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استحضار معية الله شباب جزء أساسي في تقوية العزم، والإنسان لوحده تنفسخ عزيمته. يعني أي واحد بيظن أنه يقدر أنه يصبر على هذه الفتن وحده يبقى بيكذب على نفسه، وهذا يضيع. ذاك إنسان من دعائي يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ماشي، تفضل.